واحد واحد قال لك لو قرود حكموا مصر الامن القومي بتاعهم هو هو نفس الامن القومي بتاع اي حد من مصر. هو مرتبط بالجغرافيا يعني ايه اللي هو مثلا الجزيرة العربية اول ما الصحابة مثلا اتحركوا ليهم في خيول معين واحد يقول لك يعني هم كانوا فاهمين الجغرافيا بتاعها احساسهم بالارض ان يجب ان يؤمن مداخل الجزيرة مثلا فيروح مؤمن الشام بالرغم ان هو ارتبطهم بقوة قد تبدو قوية او كذا لكن لا برضه يعني ايه يعني يجب تأمين الاراضي المسلمين بهذا الشكل في كل منطقة فيها حاجة كده يعني مثلا اي حد في الهند اي حد في الهند مثلا افغانستان جبال افغانستان مهمه بالنسبه له يعني الهند افغانستان بالنسبه لها امن قومي عشان لما يجي حد يقرا مثلا في اي تحليلات معاصره يلاقي مثلا ان الهند تدعم اي قوه تهاجم افغانستان ليه؟ افغانستان مفيش قوه مفيش حدود مشتركه مع الهند لا جغرافيا الهند لا يمكن مهاجمتها الا من خلال ما من قبل جبال افغانستان. طب الحقيقه دي بتقرر من فين؟ من فين؟ من جغرافيا. تلاقي مثلا بريطانيا بعد ما احتلت الهند وافغانستان ما فيش حاجه قوي تحتلها. تلاقيه رايح يفرض سيطرته على افغانستان. الوثائق البريطانيه اي حد يقرا الوثائق البريطانيه يقول لك ايه؟ حتى يجب اغلاق باب الهجوم على الهند. من هنا منين؟ من افغانستان. تمام؟ طيب احنا ما تبقى من محاور رئيسيه في العالم الاسلامي مصر وتركيا وايران وجمهوريات اسيا الوسطى. جمهوريات اسيا الوسطى حد يعرف دوله او دولتين او ثلاثه او خمسه او سته منهم؟ باكستان. باكستان مش من دول اوزباكستان. تعرف مين بيحكمها؟ حاكم اسمه؟ حاليا حد يعرف حاكم اوزباكستان؟ اسلام كريموف وهو مسلم ولا شيوعي؟ قال لك ده مش حماده ايه بس انت شيوعي؟ قال لك ده ايه دول؟ هو اسمه اسلام. هو ملحد. هو شيوعي. طب عدد سكان اوزباكستان كام؟ حد عارف كام؟ تقريبا 5 مليون. طب هو كام نسبة المسلمين فيهم؟ أزيد عن 60%. طب نظام الدولة هناك إيه؟ هم شيوعيين بس بعد الشيوعية خلاص كلهم قلبوا ديمقراطيين. أسوأ ملف حقوق الإنسان في العالم في اوزباكستان. أسوأ قضايا تعذيب للمسلمين في اوزباكستان. أسوأ ملف في عالم مصر. تم محو تماما وبقي العالم مطنش. بعد ما سمح اسلام كريموف سمح لامريكا بانشاء قاعده امريكيه في اوزباكستان. عاصمه اوزباكستان ايه؟ قشقر. معظم ائمه الاسلام الكبار من جمهوريات وسط اسيا. يعني بخارى من تقريبا تعتبر في اوزباكستان. تربل هو منها الترمذي سمرقند سيستان كل دي من جمهوريات وسط اسيا يعني اصحاب المسلم البخاري من بخاري مسلم من امام مسلم صاحب الصحيح نيسابوري مسلم الترمذي ينسب من اسمه هو اسمه محمد اصلا بس هو من ترمي دي في جمهوريات وسط اسيا ابو داود سجستاني صاحب السنن من سجستان النسائي هو من نسب بلد اسمها نسب مش نسائي يعني من نساء لا نسائي من نسب بلد اسمها نسب تمام خراسان دي قندهار احسن ناس قندهار دي اللي هي خراسان اللي هي منها ابو مسلم خراسان هي دي قندهار اللي هي افغانستان فقط شرستان لا ما اعرفش مكانها لكن اللي هو اللي نعرفه بوجه الدقه البيروني. هو اصلا مش البيروني، الناس بتنطقوا البيروني، هو اسمه بيروني. في ناس بيكتبوا بالفتح بس هي البلد اسمها بيرون. لو نسب اليها تسمى ايه؟ بيرون. البيروني وخوارزم، خوارزم اللي هو وضع عين الجمر، وبيروني اصلا بيروني من خوارزم اصلا برضه. بس بعد كده ارتحل، قعد في الهند وفي الصين فتره، في عذرا قعد في افغانستان فتره، في بواطن الغزنوي بعد كده في الهند فتره. ف لكن هو اصلا من بوماراكوس بس. ده الغريب يعني، ان هي في احنا ما نعرفش حاجه عن بوماراكوس بالرغم ان هم ايه؟ بنسبه 95% مسلمين. قرغيزيا، قرغيزستان دوله اسلاميه كبيره برضه. كل هذه الجمهورات كانت تعرف قديمه قبل الخدعه البلشفيه، البلشوفيك اللي هم البلاشفه. او هو انتوا عارفين البلشوفيك يعني ايه بالروسي؟ هو يقول لك البلاشفه او الثوره البلشوفيه. البلشوفيك يعني الاقليه. المونوشوفيك اللي هو المناشفه، لما احنا بنعربها يعني المونوشوفيك او المناشفه هم الاكثريه في البرلمان، اللي هو البرلمان ما بعد الدوله القيصريه. لكن البلشوفيك اللي هم الاقليه هم مشوا كلامهم على المونوشوفيك وخدوا البلد. كان بمساعده المسلمين، بمساعده الخلافه الاسلاميه اللي هي كانوا قطعوها من الخلافه العثمانيه. المسلمين ساعدوهم من اجل اضطهاد الكنس الارثوذكسي من قبل روسيا القيصريه. لما تم ليهم الامر المشوفك يعني، الجمهوريات الاسلاميه القويه او اللي خافوا منها ادوها استحقاق حكم ذات الصين. الصين كان اول ما استقلت بعد الثوره، ثوره اللي هو ماوس كون 49، كان في جمهوريه كامله اسلاميه هناك اللي هي تركستان، مش تركمانستان، تركستان اللي هي الايجور، اللي هي سينكيانج، فين سينكيانج حاليا. ده مساحته قد مصر 1.6 تقريبا، وكلهم في الغالب مسلمين يتكلمون التركية واصول تركيا. حتى تركيا حتى الان ليها نفوس كويس عندهم. تمام؟ لما ادوهم حق حكم ذاتي، حتى الان دلوقتي ليهم حكم ذاتي، بس بيعملوا ايه؟ يقول لك ماشي انت من حقك تحكم ذاتي، وانا من حقك، من حقي ان انا ايه؟ اعتقد يعني هم حاليا بيعملوا اسوء هندسه اجتماعيه حصل في التاريخ، حصلت في المسلمين وسط اسيا. السوفييت قتلوا هم اثنين، ستالين قتلوا تقريبا 20 مليون مسلم. 20 مليون مسلم، لا هم قتلوا من كل الناس، لكن هو 20 بس مليون مسلم في الحكومتين اللي ورا بعض. تم تهجيرهم قسرا من دول الخانات عشان يغيروا تغيير ديموغرافي اللي هو تغيير التوزيع السكان بين السكان. يجي يسكن فيها روس ويطرد السكان الاصليين، يا اما يوديها لبلد ثانيه، يا اما يوديها حته اعتقلت التدريب التعذيب قصدي في سيبيريا. فمات تقريبا في الحكومتين ورا بعض 20 مليون مسلم من دول الخنافس. فهم بيعملوا كده، بيعملوا تغيير ديموغرافي. الايجور حاليا في سياسه سكانيه تسكين الهونس اللي هم الجنس الصيني الاغلب يعني، وتهجير المسلمين واجبارهم على الخفه في اعداد معينه. ده الصين شامل لكن ان هو يتم التركيز على ديانات معينه او جنسيات معينه زي الايجو، سواء ان هم يا اما تورد لهم ادويه معينه هم مش عارفين دي او ايه، ادويه او مركبات ده اتعمل فرنسا، عملته في باكستان، في افغانستان. كتير دول بتعمل احيانا حملات اغاثه في الدول الاسلاميه في وقت الحروب ويدوهم ادويه خاصه للنساء. هي اصلا منع حمل. يعني واحده عندها برد يدوها برد ومنع حمل. السبب؟ ان هو عايز يعمل مع وقت طويل جدا يسموه تغيير في الميزان الديموغرافي. عايزهم يقلوا. لانه اي حته في المسلمين في اي حته بسبب الشرع يعني اللي هو العدد مش ما عندهمش مشكله. انه يخلف، ده بالعكس شرعا المفروض ما يخلفش حتى اقل من ثلاثه. بنص الحديث اقل من ثلاثة لو يقدر. ليه؟ السؤال ده حاجة هو علميا سؤال انا عجبني الفكرة دي. هو ده شرعي؟ ايوه ليه شرعي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم في ندب شرعي تكاثروا فاني مبارك بكم الامم يوم القيامة. ليه؟ من الكثرة العدل. طيب الامة ازاي تكثر؟ لو اثنين ورجل وست وخلفوا اثنين، الراجل والستة هيموتوا، والولد والبنت دول او الراجلين اللي خلفوهم مين دول جنسهم ايه، بنتين ولا راجل وبنت ولا مش عارف مين، يبقوا اثنين وبقى اثنين اثنين ماتوا. في الغالب مش كل اللي بتولد تعيش، في حروب، في مرض، في سواقين تاكس ممكن ياخدوه، يعني سكك الاخرج خلاص. ففي الغالب اللي هيتولد مش هيحتفظ بنفس النسبه. حلو. فالحد الادنى لضمان الزياده عن الاصل اثنين زائد واحد، انهم يخلفوا ثلاثه، اثنين قبل اثنين هم يرضعوا والثلاثه يكبروا، يبقى كده احنا عندنا على الاقل ضمننا واحد زياده على الاقل. فانا اقول لك بالميت ثلاثه، اكتر من كده يبقى شيء كويس، اكتر من كده يبقى شيء مطلوب. ليه؟ عشان يضمن علميا لا يمكن ان تصمم. هم في فيديو كويس، في فيديو عن خطر الهجره الاسلاميه على اوروبا، اظن معظمكم شافوا. في حاجتين في الفيديو خطيره جدا، هم حاطين عالم المسلمين في فيديو، عالم مين؟ تركيا. هم لا يعلموا الاسلام الا تركيا، لان حكمتهم 500 سنه 300 سنه كان منكد عليهم، فايه؟ الاسلام وتركيا. فالهجره الاسلاميه لاوروبا اسمه اسلاميك ايميجريشن في اوروبا، الفيديو نفسه بيتكلم على ان الامم تضمحل لو نسبه الزياده لم تصل الى 2.25، ف 2 وربع، مفيش ربع بني ادم، طب يقرب لاقرب رقم صحيح يعني كده. ده علميا عشان الامه ما تنهارش. فهم عندهم كله في اوروبا كله واحد وشوه واحد وشوه، اول ما يضيفوا الهجره الاسلاميه والتوالد الاسلامي تلاقي فرنسا المسلمين، فرنسا التوالد هناك بنسبه 1.3 1.5، فهيمنحوا يعني لو قعدوا 25 سنه ما يبقاش في حاجه اسمها فرنسيين في الدنيا، واوروبا كلها كده. بس المعدل العام زايد، يعني اوروبا فرنسا بتزيد بسبب المسلمين، نسبه الزياده بتاعت المسلمين في فرنسا 8 رقم صحيح. الرجاله عايزه بيقلقوا مش الموضوع عندنا. قال لك امريكا نفس الحكايه بسبب الاميجريشن، برضه بسبب الهجره. امريكا طالعه قبله العالم، العالم كله بيجي يروح هناك، والظرف الاقتصادي كويس، يعني هنا الناس بتخلف 6 7 8 ويقول لك لولا الزنقه الاقتصاديه لو راح امريكا اكل وشرب وتامين صحي وبتاع، اللي هو يدخل بلد دي دولت ولاد ابراهيم البلد كلها. يعني الناس زمان يعني اصل ايه؟ واحد زمان في النمسا بيقول لي هو بيتجوز حاجه اسمها جواز ابيض، هو شرعا بيرجع للجواز، لو اتجوز واحده ما سمعش نفس الجنسيه، لو اتجوز يديله اقامه وراتب شهري، بيشتغل او ما اشتغلش، لو خلف يديله راتب ازيد ومكان اوسع وهكذا وهكذا. فبقول له ليه؟ يعني ليه؟ يعني ليه؟ فعايزين حد واخد الجنسيه عشان يبقى النسوان يزيد. طبعا هناك مين اللي مبوظ الناس ده؟ الجاليه الاسلاميه، وبالذات الجاليه المصريه في النمسا، مكنسين كتير قوي. اقول اللي هو ايه يعني ما تقلقوش عن النمسا. قال لك موضوع النمسا ده النمسا بتكتر وهو بشكل سريع، انت عارف المصريين. طيب سبب الدراسه، سبب ان احنا عايزين نشوف تركيا، مش عشان مش عشان تركيا، لا هي يعني مثلا مين جنس حكم يعني مثلا بيبرس او قطز كمومين، هذا يتخيل قطز احنا عارفينه اكيد، قطز من خوارزمي، خوارزمي شاه دي ممالك خوارزمي مصر ده ابوه، يعني فقطز عشان الفيلم الناس عارفه احمد مظهر بيبرس من ايه اصلا؟ من دول جمهوريه مصر بس خلاص. التتار اللي هم المغول المسلمين اللي بعد كده حكموا قعدوا يحكموا الهند لغايه ما الانجليز جم، المغول يعني اسلموا الناس وعملوا دور جامد جدا. لكن المغول اصلا منين؟ حاليا اصلهم منين؟ الصين. لا غير الصين، المغول اللي هم منغوليا تمام. فسبب الدراسه احنا مهتمين ليه دراسه الترك؟ واحد لانهم اخر جنس سيطر فتره طويله جدا بشكل وراثي على الحكم على ما تسمى يعني ما تسمي بعد ذلك باسم الخلافه الاشتراكيه. يعني هم على فكره في الاول ما ادعوش الخلافه، ما ادعوش ان هم خلفاء، كانوا بيسموا سلاطين ارض عثمان والدوله العليه. لما ضعفوا حاولوا يجمعوا المسلمين بدعوه الخلافه الاشتراكيه، لان هم كانوا مسيطر على زينهم من فتره طويله جدا، من اخر العصر العباسي الثاني، انه الخلافه لا تصح الا يا ريت عربي، لا ده لازم يكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بسبب بني عباس. بني عباس ركبوا الفكره دي في الناس، بالرغم ان اول اثنين مصفرش، اول ثلاثه مصفرش مش من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الخليفه الراشد الرابع والخامس، الرابع اللي هو سيدنا علي ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الخامس حسن ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فده ده من آل بيت وده من آل بيت. بعد كده انقطاع كامل، مفيش من آل بيت بني أمية، قعدوا لغاية بعد كده بنجي بنو العباس، ده من آل بيت. خلاص بنو العباس عشان يقفلوا الموضوع كمقاومة سياسية يعني، رسخوا الفكرة دي في العقلية السياسية الإسلامية ان هو لا يصح التسمي بخلافة المسلمين الا في نطاق آل بيت فقط. فبين الموضوع ايه؟ بنو عثمان في الاخر خالص بحكم القوى العسكريه الحاكمه هم بيحكموا على الاسلامي تقريبا. فكان خلاص الموضوع ايه؟ ده اول هام. تاني هام ان شكل العالم الاسلامي الحالي قسم على اي خصوم الدوله العثمانيه. يعني الدوله العثمانيه خسرت في الحرب العالميه الاولى، من 1917 ل 1920 تم تقسيم كل اراضي الدوله العثمانيه بموجب معاهد سيفر. في الاخر في سيفر دي مقاطعه فرنسا، تم تشكيل كل اراضي الدوله العثمانيه ما بين الدول المتخاصمه او الدول المتحايله او المتنازعه. سبق هذه التقاسم اتفاقيه ما عرف تاريخيا بعد كده باسم ايه؟ اتفاقيه سايكس. سايكس ده مين؟ واحد. سايكس ده اللي هو مارك سايكس ده الدبلوماسي بريطاني. طب ديكو ده مين؟ ده الدبلوماسي الفرنسي. كانوا بيقعدوا ليه؟ الحرب كانت شغاله بس هم قال لك بدل ما نضرب بعض بعد الحرب احنا نتفق من دلوقتي تاخد سوريا ولا العراق. قال له انهي سوريا؟ سوريا اللي فيها فين؟ قالوا الموصل تبعنا ولا تبعكم؟ لا خلف الموصل تبع العراق. بعد كده رجعوا تبع سوريا، بعد كده رجعوا الكلام قال لك لا خلاص انتوا خدتوا الدين. قالوا طب فلسطين نخليها تبع ايه؟ قال لك طب خلاص نديها اليهود. فرنسا قال لك لا اليهود لا. حركة سلمانية بريطانيا كانوا فاكرين ان الحركة الكمالية صهاينة، فقال لك ايه طب عشان ما نضايقش الحركة الدولة العثمانية وهما صهاينة فنديهم فلوس. تقسيمها بجد غلط خالص يعني، عارف اللي هو احول دخل بيطير حمامة حولة دخلها طيارة هي طارت دخلت جوه القفص وهم احنا حصل فينا كده. بس سلامتك معارضة اسرائيل ضد الحركة الصهيونية تماما في الاول، لان الحركة الصهيونية كانوا حاسين ان هم برضو كانوا فاهمين غلط ان هي تبع بريطانيا، وبريطانيا ما كانتش تحب الحركه الصهيونيه لله، ده هم عشان كانوا حاسين ان الكماليين اللي وصلوا للسلطه في تركيا صهاينه. كانوا فاكرين كده برضو ان هم يهود صهاينه. فقال لك طب ما نعمل معاهم واجب بحيث ما يحاربوناش جامد جوه الحرب، على عكس المعروف يعني معظم المعلومات اللي احنا بنستقر بيها تاريخ فلسطين في الغالب معلومات غير دقيقه. هو مش نابليون هو اصلا في الاول واحد دعا لان غرض لان هو يزرع كيان يعني هو على مستوى التاريخي اليقيني اللي وصلنا من الوثائق ان بريطانيا مثلا عايزه كانت تجيب الحركه الصهيونيه في فلسطين وتخليها انتداب امريكي. قال لك ايه؟ قال لك لان الاعداء اكبر عدو استراتيجي بري على الارض هم الروس، فاحنا عايزين ما يبقاش في كونتاكت ما بين الممالك الانجليزيه اللي هي تبدا من مصر وما بين الروس، فعايزين فاصل من قوميه اخرى. يعني هو فكره اصلا الغرض منها كان حاجه واللي على الارض حاجه ثانيه خالص، اللي احنا وصلنا على الاقل حاجه ثانيه خالص. فهو الغرض الاستعماري القديم انه من بعد ما بدات القوميه تظهر نابليون ظهور يعني في الثوره كان 1790، فكان اللي هي فكره فصل ما بين القوميات وجود حائط عازل او قطع الطريق للشام بالذات ولليهود بالذات. الشام عشان هي الطريق للهند، عايزين يقطعوا الطريق على ما بين الموصل الاوروبي البحر المتوسط والبري مع الهند، عشان بريطانيا عايز ينكب على بريطانيا مش اكتر، وفي نفس الوقت عايز اثم او هويه ثانيه. اليهوديه دي هو فاكرها برضه بيتعامل مع اليهود على اساس ان هم حتما عرقي، عايز يحطهم في حته يبقوا ايه؟ فاصل لا ينسجموا مع الدول العربيه اللي موجوده، ويعملوا ايه؟ في نفس الوقت الاوروبيين ساعتها كانوا بيكرهوا اليهود ولا بيحبوهم؟ بيكرهوا، فيبقى واقف كده الاسلامي في عداء شديد جدا للساميه في فرنسا وبريطانيا في وقتها، فقال لك انا هحطه لهم هنا اللي هو الجيل العرق ده يفصل ما بين الهند ويفصل ما نضمن ان مش هيبقوا ولاهم لبريطانيا زاد ايام مليون. بس هو الوضع اتغير في المعادله اتغيرت بعد كده. طيب ما يخصنا وما يلزمنا الان في تركيا؟ ممكن نقول الكتاب اللي فيه الجزء بتاع ان تقرير غلط راح للقوات البريطانيه فذكر وانا اللي قلته دلوقتي ولا قبل كده؟ بس هو سلام ما بعده وسلام. بس ده 60 صفحه موجود بدي افهم. سلام ما بعده وسلام بتاع ديفيد فرونك. الكتاب ده هو اسمه كده سلام ما بعده وسلام تشكيل الشرق الاوسط او ولاده الشرق الاوسط. وفي كتاب تاني اسمه الشرق الاوسط الحديث بتاع الكوراني مجموعه اربع اجزاء. الاثنين دول لو قريتهم مع بعض هتتشكل الخريطه فاهمك لانها ماشيه في اسرائيل واسرائيل. الثاني اسمه ايه؟ الشرق الاوسط الحديث بتاع الكوراني موجود اربع مجلدات. اربع مجلدات موجودين بدي اف على النت لكن اللي هو خطير جدا سلام ما بعده وسلام. فرونكن فرونكن فرونكن اللي عايز يشوف شكله هيبقى هنا بعد ده بيتكلم عن مشهد الشرق الاوسط اللي معه بعد ذلك الشرق الاوسط. اول ما تيجي تقرا وتشوف التفاصيل الدنيا مختلفه تماما. يعني مين حارب مين عشان ايه؟ طب هم كانوا بيحاربوا بعض ليه؟ الوضع مختلف تماما. في معارك اتخسرت ولا كانش خسر ابدا وفي قوات انسحبت وما كان في يعني في قصه لطيفه انا مش مخلص في الكلام يعني. بس كان قايل لنا عليه دكتور مشير مافع بتاع تاريخ في فتره طويله جدا على الكتاب ده لو قراته تدرك تفهم كويس جدا الخريطه اترسمت ازاي. كان بيقول ايه؟ احيانا بيبقى حادثه بسيطه جدا بتغير مجرى التاريخ كله بعد شويه الناس ما بتعرفش ايه اللي حصل. اليونان في اواخر انهيار الدوله العثمانيه خلاص كانوا بيقسموها بمقتضى معاهده سيفر كانت خلاص بريطانيا بتسحب جنودها الجنود دي وسنين بره بريطانيا عايزين خلاص الناس تبنيد تتجنب ايه يا عم عايز ارجع. فقالوا له انتوا معاكم جيش احتلوا الجزء اللي انتوا عايزينه من الجرثمانيه ايام كان الكماليين بيدافعوا وكان القوات اليونانيه اقوى من الكماليين اتباع مصطفى كمال ساعتها حركه مقاومه شعبيه يعني ضد الاحتلال. عملوا ايه؟ اجتاحوا الممالك وتعاملوا وهم في الوقت ده ملك اليونان ماشي في الجنينه طلع عليه قرد عضه مات. فتشرشل في التاريخ بيقول ايه؟ هذه العضه مات بسببها ربع مليون جنود. ايه السبب؟ ان الحكومه رئيس الوزراء وملك اليونان في وقتها كان معادي جدا للدوله العثمانيه وحليف جدا لبريطانيا. ضاف عض مات جه ملك غيره كاره جدا البريطانيين يعني اتحالفوا مع الاطراف وانسحب بالقوات وحارب ضد الاحلام اللي هو غير الخريطه تماما بسبب ربع مليون جندي ماتوا بسبب الجنود. عشان تعرف يعني وضع مختلف. بس شاهد يعني ان هو التاريخ لما بتيجي تعرف هو الموضوع حصل ازاي قبل ما تظهر تركيا. احنا مش عايزين نعرف ايه تركيا ظهرت ازاي يعني تركيا اللي دخلهم اصلا في التاريخ. الدوله العباسيه الثانيه في عصور الضعف كان هم جابوا اصلا عنصر مختلف عنصر مخاطب. ايه السبب؟ الدوله العباسيه ازاي اطرقت على الدوله الامويه على الحكم؟ ان هم عربوا من بيت النبوه تمام؟ طب افرض واحد طلع لهم تاني عربي ومش من بيت النبوه لسه الخلاف قائم قال لك بص احنا نقفلها. احنا دلوقتي العنصر المقاتل هو مين؟ بني اميه كانت تقول لك الخلافه كده بقى خلافه بني اميه عربيه وخلافه بني العباس خراسانيه عجميه. ليه السبب؟ قال لك احنا نجيب جنود نحارب بيهم ولا نطمحوا ابدا للحكم. ازاي؟ نجيبهم معانا. فظلوا ينظروا العرب على اساس ان هم جنس مقدس لا يمكن ان ينازعوهم الحكم. راح جابوا اتراك وبعد كده جابوا فرس ولما انقسموا هم بيحاربوا بالفرس بيحاربوا الاتراك. ايه تمام؟ من الظاهره اللي هي بعد كده ظهرت ان هم مين؟ اللي هم حكموا العباسيين بعد كده لما ضعفوا الخلفاء. ليه؟ الخلفاء بعد كده بدل ما العرب كانوا بيقتلوا بنفسهم لغايه المامون لغايه المعتصم لغايه هارون الرشيد واولادهم تلاقي الخليفه العربي نفسه بيحارب بجنود عرب. بعد كده لما جه عنصر المبتلى بالفارس او الرومانيه الشرقيه الارثوذكسيه دي اللي هي كان بيزنطه او القسطنطينيه. تمام؟ ده على الحدود بيعمل ايه دول اصحاب الثغور المجاهدين المرابطين على الثغور. وكان في اخر خلافات في اخر خلاف بنو عباس العصر عباس الثاني ممالك وممالك السلاجقه المنطقه دي كانت متملك بقى سلاجقه وجويينيين وبعد كده الممالك المستقله في مصر والشام والشمال افريقيا كل العالم في العصر عباس الثاني العالم الاسلامي بدا يتكسر. لما قتل الخليفه في مدينه الزحف المغولي اختفت خلافه بنو عباس من خلاص بدات الممالك المستقله حتى ظهور سلاطين بقى ال عثمان. مين عثمان اللي بينتسب ليه الدوله العثمانيه؟ هو عثمان بن ارطغرل الغازي. ده هو من يعني هو تقريبا الراجل كان من قائد للمقاتلين يعني على الرباط على الثغور في الدوله العباسيه الثانيه. فين؟ في ارض الروم. يعني حتى هنا ارض تسمى ارض روم منطقه الاناضول منطقه وهكذا. بدء تشكل نواة حوله من المقاتلين المجاهدين المواليين للخلافة العثمانية للخلافة العباسية. بس ايه؟ حجمه بيزيد على حساب الممالك الرومية. تمام؟ بيزيد لغاية ما تشكلت قوة من ولاده. يعني محمد ابن أوروخان ده ابن عثمان. خلاص؟ فين؟ مراد ابن أوروخان ادي حفيده. بيزيد الأول ابن مراد بعد كده في محمد الاول ومحمد الثاني، محمد الثاني ده اللي هو محمد الفاتح، محمد الغازي اللي هو فتح القسطنطينيه. يعني بينه وبين عثمان مفيش، يعني هو محمد كان في 1400 عثمان 1300، 100 سنه تقريبا، 100 سنه 150 سنه، يعني تقريبا جيلين، مش محصله جيلين يعني ثلاث اجيال مثلا. ثلاث اجيال اللي هو محمد تم التوسع على حساب الممالك الاسلاميه وعلى حساب على الممالك الروميه وعلى حساب الممالك الاسلاميه. ايه السبب؟ ان يعني دايما دي نظريات العصبيه بتاعه ابن خلدون، رغم ان في ناس كتير بترفضها انا مقتنع جدا بيها. اللي هي ايه العصبيه؟ باني معنى ان تظهر قوه تستطيع عمل شبكه علاقات قويه جدا قائمه على الديانه واواصر اخرى، اما بسبب قبيله او عرق او بس حاجه يجتمع عليها الناس، او بداوه. يعني لسه ما حصلوش شبكه العلاقات التحتيه اللي هي الاسر. الاسر والتربيه ما زالت بتخرج شبكه متماسكه. ده القوه دي لما بتصعب بتصطدم باي قوه منظمه بتكسرها، لان القوه المنظمه بتكون تحول الناس لجنود نظاميين بمرتبه يعني بيوم. لكن ده بيحارب هوايه يعني واخد الموضوع حب يعني برضه ما فينا احنا بس عايزين نقف نقطتين تاريخيين. 1400 تيمور لك دي من الظاهر اللي احنا عايزين نوصله في العالم الاسلامي. بعد كده ظهرت لنا بعد كده تبقى قوه الصفوان. تيمور لك دخل افتتاح الممالك الهنديه وممالك اسيا. في افتتاحه للهند قتل في بعض الممالك 100,000 مسلم. طب هو تيمور لك دي هو ايه؟ مسلم. طب هو قتلهم ليه؟ دي بيسموها الاخطاء الداخليه جوه الممالك الاسلاميه اللي هو التوسع على حساب الناس. بس تيمور لانك كان اقرب للتشيع مش سني. تمام؟ وارتطم يعني بدا يرتطم باطراف الدوله العثمانيه الناشئه. كانت لسه الدوله العثمانيه ايه؟ ما بقتش مخيفه زي برضه. انا عايز اقف عند اخطر نقطه قال تيمور لانك بعد تقريبا من 100 سنه. هنا بقى يظهر بقى ايه اكبر خطر على شبكه العلاقات الجامعيه بتاعه الامه. ان هو يظهر بقى خطر من الداخل، شبكه داخليه اللي هو ايه؟ فرقه او مذهب اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم سماه الفرقه. في تسميه مهم جدا، التسميه في فرق بين الطوائف والفرق. واحد زي شيخ الاسلام ابن تيميه مثلا لما يجي يتكلم عن طوائف المسلمين اي مذهب جوه الاسلام يقول طوائف. لو قال فرق لا يبقى يقصد ان حد مخالف جمهور المسلمين في اصل من الاصول. لكن لو قال طوائف يبقى طائف. يعني انا بتكلم عن الشافعيه، المالكيه، الاحناف، الاشعريه، الماتريديه، انا بتكلم على طوائف مدرسه جوه الاسلام السني. لكن اقول فرقه لا، يبدو ان هي مخالفه في اصل او اصلين او يعني حاجه ضخمه لدرجه ان هي يحصل تشوه كامل عن الإسلام. إيه؟ لا الفرق. لا لا كل ده طائف. دول طائف داخل أهل السنة. يخالف قدر كبير أو قليل أو كذا لكن ما يخالفش في أصل. هنا بقى نشوف يعني إيه أصل. هنشوف بقى. إيه؟ هي الفكرة كان الشاطبي لما بيحط معيار اللي هو ايه انك تتحول لفرقة مش طائفة لا فرقة يقول لك اما تخالف اصل من اصول الاعتقاد او اصل من اصول الايمان اصول الديانة او جزئيات كثيرة لا تنحصر يعني يحصل عنده تشوه كبير جدا في الجزئيات لدرجة تطلعها الدين جديد او ما يوش الدين جديد ايه مع يعني شبه الاصول ظهور اسماعيل الصفا دولة صفوية اسماعيل الصفا انا قلت قبل كده ما اعرفش الكلام ده يعني الصفوي اصلا ايه سني واسماعيل الاردبيلي اللي هو من الشيخ شرح شيخ صوفي هو اصلا سني وهما الاثنين على المستوى الاثني ترك يعني ينتموا بشكل او باخر لنفس العنصر بتاع عنصر العثمانيه لكن هو يريد ان يخرج ساعتها كان اظن سلطان سليم سليم سلطان سليم مش سليم اللي هو بتاع حليم سلطان لا كان واحد تاني ذكر غير ده يعني هو طبعا المسلسلات التركيه حاليا ده انتاج علماني يعني فلا تستأمنوهم على اي حاجه تاريخيه ده اصلا لو جوزنا الموضوع نفسه يعني اللي هو لكن تكون سليم ده اللي كان في مصر هو اللي اعدم في المنبر الله يرحمه يعني حتى لما سليمان قبض عليه سليم وجابوه له كلمهم يعني اعجب بيه جدا ليه قال له يعني انتم لا تسيبون عنا شيئا يعني بل نحن مقاتلون اشداء مثلك ولان العثمانيين على فكره العثمانيين يعني فخ قتاليه ما هندتش قعدوا 250 سنه ما يخسروش اي معركه في اي حته ضد اي حد العثمانيين لان يعني عنصر القاتل ناشف جدا مع كمان ديانه والتصوف والتصوف اللي هو بالمعنى اللي هو ايه التصوف اللي دايما انا بجيبه التصوف القديم اللي هو ايه شبكة علاقات اجتماعية غاية التراكبية والدقة فيها عنصر تربوي وأخلاق وقتال وزهد فده بتنشأ شبكة قوية جدا بعد كده حصل ليها إفساد صب بعد كده دخلت له كمية عناصر دخيلة على العقلية الإسلامية أفسدته بالكلية لكن الشاهد لما يجي يظهر واحد زي إسماعيل الصفوي تلاقيه يهدر مثلا نص ضغط الأمة لمدة 200 سنة حروب داخلية يعني سليم لما جابوا ساعتها جابوا منين؟ سليم وسليمان بعد اظن سليمان القانوني هيجي بعد. سليمان القانوني من مره من المرات اللي جه فتح حصار عن فيينا ايام ما كان نيوتن وجاليليو او اللي قبلهم على طول شغالين كان يقول لك هم شغالين يقول لك فيسمع واقع حوافر المسلمين حوافر جيود الجهاد المسلمين على اسوار فيينا كان معاهم فروع وهو بيرجع يجي يفك الحصار عن اوروبا بسبب صراع اسلامي اسلامي الصفويين لدرجه ان الصفويين البرتغاليين ما كانوش عارفين مدخل يدخلوا الدار عشان عندهم ما كانوش عقليا ما كانوش عارفين يصطدموا بالعثمانيين على الارض هم حاربوهم على في البحر وكسبوا البرتغاليين جربوهم مره فين؟ ديو كان بيحاربوا مين اسطول؟ المماليك البرجيه وحملوا جزء من اسطول العثماني وجزء من احد امراء الهند وخسروا في البحر بس كان ايه؟ مش قادر برضه يقابلهم جوه في المركز لما ليه الصفويين بدا ينزل قوات تساعد الصفويين او يبعت له مدافع او يبعت له جنود او يبعت له بنادق ليه؟ ما يعني هو وفر عليه ده صراع داخلي اسهل ده سهل حلو؟ ده جزء مهم جدا عايزين نقصده اللي هي الصراع الاستهلاك الداخلي التقويض الداخلي للامه حتى ولو من مذهب يعني هو المذهب الشيعي لم يصل بالخطوره المعاصره اللي هو الشيعه برضه مذاهب كتير زي السنة كده لكن الفكرة ان كانت تقسيمات اهل السنة وهم بيقسموا الشيعة ما كانوش بيقسموها يعني الشيعة الحاليين اللي هم بينتسبوا للشيعة الامامية او الجعفرية ده مش مذهب الامامية هو ده مش مذهب الجعفرية الاصلي الشيخ الاسلام ابن تيمية اوسع كتبه الاسلاميه او الرد على الشيعه كان كتاب اللي هو منهج السنه النبويه في الرد على الشيعه القدريه، الشيعه والقدريه. وهو بيرد كان بيرد على كتاب اسمه الامام ابن طاهر الحي شيعي. حلو؟ وهو بيرد عليه اصلا في المقدمه يقول وكل ذلك، يعني اللي انا هقوله في الردود ليس في الاماميه. يعني الاماميه فرقه او يعني الشيعه الاماميه لم يكونوا بهذا الاختلاف مع السنه. تاسيس المذهب على الحقيقه اخذ معظم اقوال الشيعه الغلاة كانوا يسمون كده السنه، الشيعه الغلاة، ووضع داخل المذهب الامامي كان على يد علي الكردي اللي احنا اشرنا ليه في ايه؟ في كولين تيرن، كتاب كولين تيرن اسلام وزلط الله او الشاعر الصبر. الكردي كان معاصر للصبر اسماعيل، الشيخ اسماعيل. احنا قلنا ان هو من في مقابل ان يترك ايد علي الكردي في التاليف وتاصيل مذهب الشيعه الغلاة ونسبه هذا المذهب للاماميه او الجعفريه، في مقابل هذا صدر فتاوى من الكركي مقابل فتاوى ان هو يسب الصحابه وامهات المؤمنين على منابر السنه في ايران، لان كانت ايران الاكثريه السنيه حتى هذه اللحظه. في مقابل ده الكركي اصدر فتوى او فتوتين بجواز السجود لاسماعيل الشاه في التحيه. يعني ايه؟ سبي وسيبك، يعني هو الراجل ايه؟ حاجه دي برضه من الايه؟ ان هو هنا بقى الهدم فين؟ احنا كان احنا شفنا في هدم على الخريطه، حصل تغيير خريطه الفكر المسلم، بس ايه؟ وابتدى استعمار خارجي، لا ده ما حصلش استعمار. ده ما حصلش استعمار. وأحد الفرق الخارجة عن ملة الإسلام زي غلاة الروافض أدخل منها جزء من جوه مثلا من المذاهب اللي ممكن التسامح معاه على أساس إن هو من مبتدع الإسلام. في فرق عن إنه يكون مبتدع ويكون كافر. إن هو إدخال عقائد الشيعة الغلاة داخل مذهب من المذاهب. ها؟ المقصود بغلاة الروافض؟ إن هو إيه؟ غلاة الروافض. لا لا عذرا، الشعب غلاء مش لا الرافض، هو الرافض يكفي مش محتاج، الرافض يكفي. لا قصدي الشعب غلاء اللي هو اخذ مذاهب الشعب غلاء وضعه في الاماميه حتى يحصل المذهب للرافض اللي هو عرف بعد السنه. السنه لما يقولوا رافضه يقصدوا بيهم ان هو يظهر التشيع او يبطل الكفر عشان نبقى واضحين. فاقوال الرافضه اقوال تهدم الاسلام بكليه، يعني لا تتفق مع كلام القران ولا في رسول ولا في نبي ولا في حتى نصوص الاحتجاج. يعني البخاري عندنا احنا مثلا اصح الكتب، هم عندهم كتاب موضوعات او مكذوبات على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا معظم المرويات اللي عندهم لا يصح سند واحد من اسانيد الشيعه على مذهب اهل السنه في مثلا مصطلح الحديث. اللي عمل لهم هو كتاب مشهور جدا بتاع الكافي، اظن اصول الكافي والحاجات زي كده، تعود لمرويات مرويات الكتب اللي الفها الكافي. قبله ما كانش موجود، قبل الكافي ما كانش موجود. المرويات كلها ظهرت، يعني مثلا كتاب مثلا تلاقي فيه 40 50 120 100000 اثر كله ما كانش موجود قبل الكافي. جديده دين كله تم ابتداعه كده يعني ايه برمته. بعد كده اللي طبعا احنا خلاص المرات دي واحنا عدينا عليها قبل كده، عملنا خدنا ورقه صح، عملنا يعني وادي مره يعني دي نقطه فيصليه. ليه؟ لم تكترئ القوى البحريه الغربيه على الاساطيل الاسلاميه غير بعد هذه المره. والغريب ان الاساطيل الاسلاميه لم تدرك لحظه التاريخ على راي حازم عثماني، يعني لم تدرك هذه اللحظه ان حصل خلل يجب ردعه. المفروض الموضوع ما كانش اتكرر تاني. بس بعد كده لم تؤتى الممالك الاسلاميه الا من قبل البحر. البرتغال، اسبانيا، هولندا، ما كانوش عارفين يتعاملوا معاهم على البر. لكن في الداخل في على البحر نشأت نظام في الاول. طيب كويس ان ده احنا قلنا ايه؟ قعد العثمانيين قوه قويه جدا بسبب النشأة. هم اصلا كلهم يعني تعتبر يعني حتى عثمان يعتبر حركه صوفيه. عثمان بن عفان نفسه المؤسس نظام الانكشاريه، وكان بعد كده حركة الأول مسمى حركة الأخيان، اللي هم الأخوة في الطريق، الأخيان، تمام؟ الانكشارية بقى بدء ظهور ظاهرة اجتلاب عنصر وتدريبه على أنه عنصر مقاتل دائما. مماليك دائما؟ مماليك بس من هو أطفال. حتى في مقولات تاريخية تصل من العثمانيين إن هم كانوا بياخدوا أبناء النصارى جبرا، أو حتى الأبناء يعني الأطفال أو الصبية اللي بياخدوهم أصلا. بيدخلوهم في النظام ده، هما بيسلموا ويحصل اسلامهم وبيتدربوا على ان هما يبقوا عناصر قتاليه، لكن النظام الانتشاريه صار بعد ذلك شبه تجنيد نظامي. هو بعدين طبعا خلاص يعني كل جنود الدوله العثمانيه بعد كده بعد ذلك كانت تعتبر من الانتشاريه. الانتشاريه دول جه عليهم لقطه ان الخليفه اصدر قرار بمنع الدخان والخمور داخل جيش الخلافه فقتل. ولم يستطع احد ضرب حركه الانتشاريه الا السلطان محمود الثاني، جمعهم في ميلان وقال لهم انا عايزكم اقول لكم كلمه في ميلان وضربهم بالمدفعيه عشان يخلص الموضوع. بعد كده جابوا الجيش، يعني هو مع الجيش نفسه تم افساده لاسباب اخلاقيه ولاسباب تغير في مفهوم الجهاد والقتال والتجنيد، كل ده مفاهيم بتتدمر داخليا محدش جه جنبه. اول ما عمل الجيش الحديث محمود الثاني لم يقم للجيش العثماني قيام بعد ذلك، لانه صار جيش منظم بيدرب من قبل اصلا يا اما بلجيك يا اما الماني. الالمان دربوا العثمانيين كتير جدا لانه كانوا احلاف معاهم لغايه الحرب العالميه الاولى، الالمان قعدوا فتره طويله جدا. فالفكره في ايه؟ ان واحد الماني او بلجيكي بيدرب جنود مسلمين هيقول لهم احنا بنعمل ايه؟ احنا رايحين حرب كفار، هم فاضلتك مين؟ زملكاوي؟ يعني احنا هنحارب مين؟ اشمعنى ليه احنا بنحارب انجليزي وما بنحاربش فاضلتك؟ لغايه فتره قياده الجيوش العثمانيه بامر من الخليفه اوكلت لقادة المان الحرب العالميه الاولى برضه. في برضه الكلام ده موجود في سلامنا بعد وسلامنا. هو اصلا العنوان عنوان الكتاب اللي هو سلامنا بعد وسلامنا، اللي هم عقدوا سلام بعد الحرب العالميه الاولى يحول دون قيام اي سلام تاني بعد كده حرب بس. ليه؟ لانه قسموا العالم تقسيمه من عندهم، يعني قال لك ايه؟ سوريا فرنسا، لبنان تبعها، فلسطين تبعنا، مصر تبعهم بس مستقل، الهند. هو مين قسم التقسيمه دي؟ قال لك ايه؟ طب امريكا تيجي تاخد القسطنطينيه. انت بتقسم. هو اسم الكتاب كده سلام ما بعد وسلام، يعني السلام ده بتاع الحرب العالميه الاولى لن ياتي بعده سلام ابدا بسبب التقسيم القسري للحدود بما يوافق مصالح القوى الاستعماريه. هو اسم الكتاب كده السلام الذي ليس بعده سلام، ده المعناه لكن هو اسم الكتاب سلام ما بعده سلام، انه بعد كده اخر مره، اخر مره يبقى في سلام. التقسيم خلاص كل الناس هتقعد تتحارب. فكرة الجيش دي مش العباسيين نفسهم دخلوا او بدأوا اصلا يجيبوا اعجمية عشان يحاربوا كده؟ لا، هو التجنيد النظامي اللي دخلوا ابتدعوا على الامة يعني الحجاج الجنوس. التجنيد النظامي هو قبل الحجاج كان ايه التجنيد؟ ناس بتنفر للجهاد يا خير الله، كان ناس تروح تحارب. ليه بيحارب؟ مش الجهاد. ايه بقى احنا بنحارب ليه بقى؟ حتى تكون كلمة الله العليا وكلمة الغزالة كفر واسع. ده مبدأ يجتمع عليه الناس طواعية تانية. لما انا ابقى شايف ان انت حارب حاكم ظالم او كذا فانا تقول لي تعالى حارب معايا، اقول لك لا افرض ربنا خسف بكم الارض يمكن ما. فانت هجبر الناس تيجي واحيانا مقابل راتب. طب انت لو ما تجيبش الراتب مش لاعب مش عارف. طب استني كده، طب الناس دي مش هتقعد تتدرب او يجيب لها اسلحه او الحاجات؟ هو ده السؤال. هو ازاي تحافظ على الوظيفه الحيويه للامه دون تحملها لوظيفه؟ ده تحدي اصلا. يعني الصحابه فتحوا الارض جيش نظامي ولا جيش من المتطوعين؟ طب ازاي المتطوعين يقعدوا يعني بهذا الصمود؟ في حاجه ان الموضوع يعني ده محتاج نظر. ازاي الموضوع يتحول لكده؟ ده تحدي الامه الاسلاميه فرضته على العالم. ان هو انتوا عشان كده حتى عمر الخطاب لما حب ينظم ايه؟ حب ينظم اللي هو ادخل الدواوين، عايز ينظم الرواتب بس، ان الحرب ياخد فلوس لان هو بياخد المفروض من جزء من الغنيمه. بس انا بس بدخل الديوان عشان ايه؟ ارتب ظروفهم الماليه ولا ان انا احولك لموظف؟ هي دي الفكره. دي حاجه مهمه جدا. يعني واحد من العلماء وكانوا زمان يعني ايه خلفاء بن عباس كان فيهم واحد او اثنين ثلاثه يعني حد اضطر عليهم قالوا كلمه في وشه هيقتله، يعني لو قال له اتق الله ولا حاجه. فجيب في موسم الحج وقرب من طبعا الحجيج الناس عشان حرمه المناسك بس، وراح مقرب راح ماسك الخليفه قال له اتق الله ان الشرط اللي هم الشرطه يعني في من ايام زمان يعني الموضوع معاك دراسه، قال له ان الشرط يظلمون الناس او يضربون الناس حاجه كده. فقال له ويلك ويل امك حاجه كده يعني اللي هو كلام عربي فظيع يعني. قال له لولا الهند لعبثت الروم بنسائكم حاجه كده يعني لو تكون الروم يكتحل الممالك الاسلاميه. قال له يعني دعك من هذا، كان ابو بكر وعمر يحمون صدور المسلمين ولا يظلمون الناس يعني ما تقولوش انا بحميكم عشان الامان عشان استقرار، لا هم كانوا بيحموها وكانت حلوه يعني. انت عشان هو هل يبدو ان في متلازمه بين الظلم وان كحل قضيه المسلمين، ولا انت بتجبر علينا ولا ده فرض عليك؟ فرض لو ما عملتش كده ربنا ان شاء الله يدخله النار ان شاء الله يعني. اللي هو ايه انت ما تقوليش اصل انا بحميك، معلش دي وظيفه دي وظيفه مش يعني انت ما تجبر يعني ما تقوليش ان انت بتعمل ده حاجه كده دي يعني اضافه كده وهو ده ده ده ده واحد. لما كان هو فاهم كده العالم نفسه والجندي نفسه كان فاهم ان هو ان الموضوع مش مين من من الصحابه من حافظ القران في في حديقه الموت فاقتل المرتدين راجل ضعيف وكذا ما صار النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له احنا خايفين تيجي نقطه من قبل يعني هو الناس يعني قالوا لا بئس شلوم بئس حامل القران انا او حافظ القران انا نقطيته من قبل. طب هو اللي يعرف نفسه بده حتى النبي صلى الله عليه وسلم بص بقى الوضع مختلف تماما. ايام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه حنين لما كان خلاص المسلمين هجم عليهم بشكل ايه مبدئي وامتحنوا بسبب الاعجاب بالكسر، لما النبي صلى الله عليه وسلم حب ينادي مع النادي ايه؟ قال لهم ايه؟ بص النداء يا اصحاب البيعه او يا اصحاب الشجره يا اصحاب سوره البقره ويا يا للخزر نادي مع الخزر بالذات. الشاهد ان هو ايه؟ ان الاستدعاء الثلاثه ما فيهوش اي امر نظامي ده تستذكير بعهد طوعي اما من بايع واما من حافظ البقر فقرا مثلا قصه طالوت وجالوت يعلم ان الجهاد ان هي فئه والفئه الصغيره بس اللي بتصمد والفئه القليله تكسب يعني هو استدعاء لمعنى مش وظيفه. فاهم الفكره؟ اول ما تحولت الامه من ده لده تحولت من الخلافه للملك هو ده. عشان كده الشيخ الاسلام تيميه بيقول فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخلافه والملك قال ان دي كذا كذا كذا خلافه وبعد ذلك ملك. فلما فرق بين الخلافه والملك علم ان في الملك ترك لبعض الدين الواجب والا ما كانش فرق لو الاثنين واحد يبقى الملك غير الخلافه تمام والخليفه غير الملك. ده ودي وظيفه ودي وظيفه ده نائب عن الشارع او صاحب الشريعه محمد صلى الله عليه وسلم يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حي بين ظهرين الناس لفعل هذا الا الفارق بس بين الخليفه والنبي ان ده بواحد وده من غير واحد ده بيجتهد ولكن ده قطعي ومعصوم. الملك لا الملك قد يعني يقوم بالشريعه وقد لا يقوم ايه المعيار هو ده فرق بين الملك وان عدد وان عدد يعني معاويه رضي الله عنه في الـ في الـ في الـ ما يعتقد اهل السنه من عدد هو ملك ملك رحمه وهو من اعدل ملوك الاسلام لكن هل هو خليفه بالمعنى ان هو هل خليفه الراشد؟ الخلافه الراشد تقف عن الحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب دي النقطه اللي انت خلاص معاني اللي هو وقع عليها كل الناس الا طبعا الدوله العثمانيه ما كنتش عارفه ان هي بتتاسس. فرنسا شاركت وايطاليا واليونان وبريطانيا وروسيا كله كله. احنا هناخد الحته دي القسطنطينيه هنديها لامريكا الحته اللي تحت دي هتاخدها اليونان انت بتحب السدر ولا الورك؟ لكن هو عصوم فرخه بالظبط. كل واحد خد جزء اللي هو ايه؟ يعني لا انا سيبولي معلش انا يعني محتاج. بريطانيا دخلت القسطنطينيه. دخلوا واعلنوا ان هم اصدقاء للسلطان. يعني السلطان ده كان قاعد يعني ملوش اي يعني امريكا في الوقت ده يعني كان ليها لا امريكا كانت عامله دوله مش امبرياليه وكانت بتقول لهم عيب اللي انتوا بتعملوه ده. هو بقى فعلا اول مره حاكم لامريكا يخرج من نص الكره الغربي كان في المعاهدات بتاعت حرب العالمية راح يقول لهم انتوا ايه اللي ايه ده؟ هما كانوا ساعتها الامريكان يعني قبلة العالم، العالم كله شايف ان دي حضارة حرية وبتاع، هما أول ما خدوا فرصة قعدة البريطانيين استعمروا العالم كله، بس الأمريكان بقوا لطاف. يعني إيه؟ هنشوف أدروا العالم، يعني برضه ليهم شغل. تمام؟ عملت 28 سفر واكتشفها الكماليين والقرد عبد ملك اليونان بوظ كل حاجة والله فالكماليين انتصروا في معظم معارك وكسبوا اليونانيين وودوهم يعني علقة محترمة جدا. وقعوا على اتفاقية بعد كده الكماليين الأتراء القوميين على معاهدة لوزان اللي هي 1923 اللي هي بموجبها تم إلغاء الشكل الحالي لغايه حدود سوريا اللي هتاخدها حته منها فرنسا بعدين ويقفوا عند مش عارف يعني التقسيمه برضو ايه عايزين حته كده ايه قال له عايزين خريطه على زوجك كده حاجه كويسه حلوه دي لا الحته دي حاضر قال له يعني هم قسموها برضو بس قبلوا ما نريده او ما نريد الاستنباط من تركيا. مصطفى كمال اتاتورك جه او مصطفى كمال كشف كل الوثائق انه كان عادي جدا للغرب جدا للقوى الاستعماريه وحتى تسمى عقدة سيفر يعني عقدة اللي هي تقسيم الدولة العثمانية كانت يعني هاجس عن القومين الشباب اللي هم حزب تركيا الفتاة اللي بعد كده بقت الاتحاد طيب هما ايه ظهر القبائل الاستعمار اللي ظهرت؟ يعني تبديل هوية الأمة تحويل اللغة تغيير الديانة تغيير اللسان معادات الدين بشكل فرد لمحاولة الحق الاستعمار يعني هو احنا بنكره الاستعمار بس عايزين نبقى زيه عشان كده كان في حد ذكي جدا ودي ظهرت في كل العسكريين اللي بعد الاستعمار قال كان جمال عبد الناصر يعاند الغرب على الحقيقه على المستوى العسكري والسياسي وكان يخضع لهم وينساق على الجانب الثقافي المعرفي يعني هو انت امتك تبقى ايه نفسك تبقى زيه لا يمكن واحد يغلب واحد هو نفسه يبقى زيه الا لو كان عنده استعلاء نفسي اصلا ان انا ولا كده افضل منه يعني انا لابس هدوم مقطعه وانت راكب طياره انا افضل منك لان المعيار اللي بترد ليه الاشياء معيار متجاوز اللي هو كلام سيدنا بعيد معانا جاي هدوم مقطعه عمال يقطع لهم في الحاجات وليه حاجتين قطعهم ربط الحصان ولانه كل المعايير اللي عندك حتى منهم من السحاب غير سيدنا بعيد اللي هو قاعد حاطين حاجه مجهزه البروتوكول بتاع الاستقبال دي حاجه الرسل ده دي قاعد عليها ومذكور حرمه انا راح افض هدومه وقال والله سبحان كنا معشر عرب ناس معاكم الفرس الاعجيب كنا فعلا العرب كانوا خافوا جدا من الفرس في الجاهليه حتى في ناس كتير لما النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الاسلام قالوا له مسلم بس ما نحاربش لا الروم ولا الفرس شر ها كانوا شبان ولا اساسين ان هو يرفض تماما ده اول ما قالوا لهم كنا احنا نسمع عنكم الاعاجيب ولكن وجدناكم ايه يعبدوا بعضكم بعض اذا في واحد مكرم جدا ومعظم جدا عندكم لدرجه ان انتوا هو يعرف حته انتوا ما تعرفوش تشرطوا عليه صلى الله على محمد، محمد النبي كان سائل إذا دخل عليه الناس وهو أصحابي لا يعرف، يعني لو واحد جه أعرابي يقول من محمد؟ أو من منكم محمد؟ أنتوا مش باين من هدومه؟ لا، طب ما حطولهوش حاجة كبيرة يقعد عليها؟ لا، طب هو لما يدخلوا عليه ما بيقولوا ما تقفلوش؟ لا. هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يقوموا النبي صلى الله عليه وسلم بعظيمة، فالشاهد إن هو إني واحد زي ما عندك ده داخل طب هو أنت إيه اللي عندك حلو يعني عاجبك؟ ده أنت داخل على أقوى دولة في العالم. هو من جوه عنده استعلاء بس تماما ان انتوا على كده ومسك بس ايش يعني ان هو اخراج الناس من تعبيد العباد لرب العباد يعني هو دي الفكره ان هو جاي برساله يرى ان هي اعلى شيء قيمه في العالم الامريكان بينظروا للعالم اقل كده يعني لو سالت حد امريكي ماذا تريدون؟ قول ايه؟ التعفنه التعفنه البيت الارضي لنخرج الناس من عبادة رب العباد إلى عبادة العباد ومن سعة الإسلام إلى ضيق الأديان ومن عدل الإسلام إلى جور الأديان ومن سعة الدنيا الآخرة إلى ضيق الدنيا هو عايز هو دي رسالته الحقيقية بس هو شايف ليه إنه هو أعلى هو شايف عنده مظلومة دينية أعلى من كل النوم وصدق يعني لو قرن الأمريكان منظومتهم الداخلية بأي منظومة تانية منظومة من اللي لازم تعمله أو من تسموا بين المسلمين لا هم أعدل على مستوى الأرض اللي بيعملوه أعدل أنت مشكلتك إن أنت عندك حاجة حلوة أوي بس ما بتعملش فيها حاجة يعني أنت لو قرنت بالقضاء المصري والقضاء الأمريكي والقضاء السعودي والقضاء الأمريكي تلاقي واقع يعني السعودية أحيانا هم يزعموا تطبيق الشريعة أحيانا بيحكموا على حد يقول لك إيه يجلد إيه 8000 جلدة ماشي طب هو في لما الحدود لا تتجاوز كمية هي 80 انت جمعتهم ازاي كده؟ يعني انت دي واحدة تاني حاجة هو انت الشريعة دي اللي فيها الجلدات ما فيهاش ولا أبراء مع الأمريكان؟ يعني ازاي أمريكا أكبر حليف ليها هي أرض التوحيد؟ أرض التوحيد؟ طب هو التوحيد ما بي التوحيد ازاي دي راكبة مع دي؟ ازاي دي راكبة مع دي؟ طب ازاي في خلل اجتماعي عندك بيظهر المفروض بيظهر في ديار غير الاسلام؟ يعني انت عندك يعني شوية شذوذات اجتماعية بتظهر عند الفئات بتاعتك اللي في الارض غريبة انها ما تظهرش عندك يبدو ان في حاجه غلط، يبدو ان في حاجه، في حاجه غلط. من يريد تعقبه هنا؟ هو اول حاجه ظهور كل القوات، كل ظهر قوات الاستعمار دون استعمار، هو كاره الاستعمار، هو كاره الامبرياليه، بس هو كاره على انهي مستوى؟ السياسي والعسكري. لكن هو اكبر طموح ان هو يبقى زي مين؟ نو زي هو يكتب اللغه. حتى لما اختار رسم يرسم بيه اللغه، اختار انهي رسم؟ كتبها بالرسم اللاتيني فعلا، اللي هو رسم الانجليزي. انت مش كاره، انت مش كاره على الحقيقه، انت نفسك تبقى زي ده، نفسك يعني انت عايز تقاوم، بس انت نفسك تبقى زي ده. دي اقصى اقصى انانيه، مش ممكن يعني. الترتيب طبعا احنا بعد كده كمان اترك ربنا خده، جه بعد كده عصمت كنونو ده اللي هو مقاس حزب الديمقراطي. طبعا هو ايه قال لك؟ ايه قال لك؟ احنا هنطبق شويه، يعني هنطبق اشتراكيه. قال لك احنا هنلم فلوس من الناس، قالوا بعدين، قالوا احنا انا قريت الكتاب لغايه هنا اللي هو نفس الحكايه، احنا هنطبق ديمقراطيه، احنا نعمل حزب واحد ديمقراطي. طب فضلتك في احزاب ثانيه، في ناس لسه لازم تلعب معاكم في الماتش، فاحنا هنلعب بعدين. هو اللي هو من بعد لما جه اسسه النظام خلاص، قال لك احنا مفيش خلاف. ليه؟ قال لك الخلاف مستمر، هنعمل نظام ديمقراطي خلاص، اتفضل احنا نعمل حزب وبعدين واحد بس. حضرتك الديمقراطيه ليها كمالة، الجزء الثاني نزل في احزاب وفي قال لك واي حد هيلبس علمه اعدام. هو والله اعدام كميه كبيره جدا من المشايخ التي رفضت قلع الامامات ولبس البرنطه الغربيه. يا ابني طب ما انت كنت بتحاربهم ليه؟ اي حد ساعتها في احد المحاكمات الطريفه، يعني واحد من العلماء الحاكم القاضي التركي القوميين التورانيين اللي هو التورانيه اللي هي الاثنيه او الديانه التي ينتسب اليها الترك قبل الاسلام، ديانه وثنيه عند كل دياب وحاجات زي كده. فقال له قالوا انتوا اغبياء يا شيوخ، هي حته قماش غير عمامه والطياريه غير قماشه، هي دي اللي انتوا بتضحوا فيها من اجل عمام؟ فقال له سياده القاضي ما الذي خلفك؟ فبص ليه عالم تركي؟ قال له عالم تركي؟ هل تستطيع نزع هذه القماش؟ قال اتيان بعالم انجليزي، لانهم كانوا مستعمرين القسطنطينيه في الوقت ده، القوات الانجليزيه دخلت الدردنيل وبعد كده دخلت القسطنطينيه، عادت شويه يعني كان ما استعمروهمش يعني، دخلوا بس يعني ايه كسروا ومشوا. لكن الشاهد قال تستطيع استبدال هو قطعه قماش؟ عايز يفهمه ايه اللي هو كلام ابن تيميه في اقتضاء الصراط المستقيم وخلافه اصحاب الجحيم؟ ان اللبس فلسفه، حتى في واحد اسمه حاجه فارغ عامل كتاب اسمه فلسفه الثياب، ان الهدوم اللي انا وانا لابس ده اكيد نفسيتي هتختلف لو لبست عمامه مزيله زي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وتو او لبست جيبه زي بتاعت الايرلاند، يعني هذا منظري يعني ايه؟ برغم ان ده لبس يسترضي مجموعه من الناس، يعني تخيل ايمن ولحيه وبتاع وكان غزتنا ايرلندا مكان انجلترا خلاص، وتلاقي واحد عضو في البرلمان فاهم حضرتك ليه لابس ال لما قال لك ما لحقتش تكمل هدومك ليه في البيت؟ جيبه. طب ليه؟ واحد طب الجيبه حرام؟ الجيبه حرام؟ اللي هو لابسها ممكن تكون مغطيه ركب ولا حاجه. والله هي مش هي اللي حرام، بس ده الزي ده اول ما تشوفه يعني دي حاجه برغم ان العرب البدو روحها ممكن تلاقيهم زي الافارقه لابس حاجه كده ما بتلحس بيها توب واحد. انت لو شفت حد لابس وانا زي ما لابس الحرام وعامل كده ليه؟ ده لبس العرب كان تلبسه وتستمره في الفقر، يعني ايام الفقر، وينفع وينفع عادي، ما مش حاجه. لكن هنا القصد ان هو لا ادي لا لا يعني مش حد يضحك عليا ويقول لي ايه. مره ايام زمان ايام احنا كنا في الجامعه كان لسه الشباب اعقل شباب كانش لسه طلع البنطكور اللي هو البنطلون قصير خلاص، ان هو يتلبس بره يعني خلاص. وكان الشباب التزيين او كده عايز يقصر البنطلون في سنه كده، وفي نفس الوقت بتوعات الامن في اسيوط اذكياء جدا يقفوا على البوابه اي شاب. احنا ما كناش بنقدر نرد وانا في اسيوط غير في اخر سنين يعني في اخر وانا في رابعه، الشباب الصغيرين اللي ما حضروش اللي احنا ما حضروش اللي احنا حضرناه كانوا بيربوا. احنا كنا انا لغايه ما خرجت من الكليه في اسيوط كنت بربي ده يعني، وكنت متطرف بس ما كنتش بربي ده. كان الشباب هم داخلين واحد مش بلحيه بس ايه مصر بنطلون يقول له كرميه يدول يقول وقت البضاعة ياخدوا ويبعتوا على أمن الدولة. أمن الدولة عندهم ثقة إن فلسفة السياسة أكيد أول كتاب ده إن هو لا هو مش مقصر اعتبار ده يعني في عقيدة، في عقيدة ما تنبني عليها. زي إيه؟ في أحيانا في بيظهر مضاد في أوروبا بيبقى حاجة شبه الحجاب. حاجه شبه الحجاب. لو ده طلع حد يمشي تقول لها والله الموضه غريبه. لو واحده لبست خمار او نقاب وخمار في وقت انا في وقت برضه من الاوقات كان الخمار مستهجن او مستغرب. الناس برضه ما تعرفوش. النقاب كان النقاب ده كان جيل يعني عمل لهم صدمه ادراكيه. لكن اللي هو ايه؟ ايه ده؟ انت بتغير نفسك كده ليه؟ لا هي ده غير ده. ده غير ده. بس ده الفلسفه وده الفلسفه. هي دي الفكره. ان لا هي الموضوع خلاص انا الراجل كان بيعمل ديمقراطيه مش ديمقراطيه الحزب الواحد واي واحد يخالف الدستور والقانون في الاثم. في ماده في الدستور حتى الان قائمه من يدعو الى تطبيق الشريعه لو فرد يسجن 4 سنوات، لو مجموعه اعدامها 25 سنه. حتى الان الدستور التركي. ولم تغير حتى الان مش قليل. هي بتغير انا واثق تماما انه بعد 10 خلاص العلميه خسر. في في في في تركيا خلاص. حتى نص حديث النبي غريب. ان القسطنطينيه تفتح ثانيه، انا مؤمن تماما ان تركيا من بعد مصطفى كمان اتاتورك تحاول الى ديار كفر مره اخرى. انا هذا ما اعتقده قدام الله عز وجل. لكن فتح القسطنطينيه في اخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح بالتهليل والتكبير والتسليم. مفيش حرب. هو خلاص فعلا هي القضيه قضيه الان صراع مفاهيم. ان ينشا دين مره اخرى على الاعتقاد في الاسلام. بس الاسلام مش ان انت اسمك محمد ولا مصطفى ولا كمال، لا الاسلام اللي هو اسلام منهج حياه، لا اله الا الله، عقيده شريعه منهج حياه، هي كامل. مش فقط يا مصطفى كمان الدكتور ما كانش مسلم؟ كان مسلم وكلامه يعتمد مع راي الاسلام بشكل قوي. كتير في سلام ما بعده سلام لما تشوف كلام الكمالي كلام الكماليين يقول لك ان تستقل تركيا كدوله اسلاميه تركيا. يعني هو شايف الاسلام جزء من المكون، ده جماعه ابن ناصر ان الاسلام ايه؟ حلو. بس ايه الاسلام حاجه ديانه ظهرت في العرب وحاجه استمرت يعني مش اكتر. بس مش هي مش الحاكم على الحياه. اه في اشاعه تم نقلها بعض المخبرين البريطانيين هناك ان في حزب تركيا الفتاه اللي كان بيتكون ايام الحرب العالميه الاولى ان منهم يهود في الاصل. اه زي مصطفى كمان وشاد ورغم ان مصطفى كمال تاريخيا مش من قيادات الحزب اصلا. ده تم اجتلابه بسبب ان العثمانيين لما جابوا الالماني حاربوا معاهم في الحرب العالميه الاولى كسبوا خافوا ان الالماني يسترسعوا في الجيش فقالوا لا خلاص احنا مش عايزين الالماني يرجعوا الضباط يرجعوا مكانهم. خسروا معارك ثانيه قالوا لا خلاص الماني جو في معركه قالوا لهم احنا عايزين قائد قالوا لهم لا يجيبوا قائد تركي. هاتوا في مين مشهور بان هو حازم وكذا قالوا لهم واحد اسمه مصطفى كمال. دخلوا في الجيش عادي يعني تمت مصطفى كمال اتاتورك مش ما كانش من رؤوس الحزب في البدايه. دي واحده. تاني حاجه الحزب كلهم افراد قوميين يحتملوا منهم من كان كارها للدين ومنهم من مرض للدين. الاشاعه ما تعرفوش وصلت ازاي ان هم من اصول يهوديه. وبرضه الكلام على المستوى التاريخي مش صحيح ومش دقيق. لا صحيح ولا دقيق. خلاص؟ صاروا الشيوعيه معظمهم من اصول يهوديه. فقال لك في حركه عالميه يهوديه بتسيطر على العالم وكذا طب نجاملهم. خلاص يا رجاله اليهود احنا الحركه الصهيونيه اليهود كان عندهم مشاكل في العالم كله. طب احنا هنديهم مطر هنا عشان مجامله للاتراك. اللي بعد كده طلعت المعلومه غلط. المعلومه طلعت غلط. وكان خلاص الموضوع هيفشل على فكره. كان هيفشل برضه بس. يرضى الله عنهم كان برضه. يعني هم كانوا ساكنين في حته ثانيه فعلا. طيب يا باشمهندس هو يعني ايه التشابه اللي طلع الجماعه القوميين دول؟ يعني ده سؤال عميق ودقيق. هنشوف دلوقتي. انا اللي يلزمني بس من تركيا ان حتى ادعاء القوميين بالديمقراطيه اكتر كلمه في تاريخ تركيا على الحديث. قال لك ايه؟ عملوا اول هنا الصحراء الاسلاميه من 1950 ل 1960 بعد الحربيه العالميه الثانيه. طيب دلوقتي تركيا اتكسر العنصر المجمع للنسيج الاجتماعي التركي وهو الاسلام. بفعل السلسال كما تظن لغايه انهم عصمه فوجئوا بالاتي ان بعد الحرب العالميه الثانيه اكبر خطر ايديولوجي على مستوى المفاهيم بيجتاح العالم مش اللي هو ماشي زي الصاروخ الشيوعيه. طب هو مجتمع عنده ميول يعني شايفين الاشتراكيه حاجه كويسه وهم طول عمرهم بيحاربوا دول راسماليه. فيسهل جدا تمرير الشيوعيه داخل المجتمع عندهم ما فيهوش مركز عقدي وفي نفس الوقت الشباب منحل اخلاقيا وفي نفس الوقت النظام الاقتصادي يعني ساعتها كان ليه طريق عجيب جدا اشتراكي. 59 60 ساعتها كان الحلف بدات امريكا تخش في الاحلاف، بريطانيا كان خلاص بتسحب قواتها من العالم كله، فكانوا خايفين من الشيوعيه، فعلى مضض وعلى غضاضه كان بتقول ايه للامريكان حلوا محلنا في اي دوله كحليف بدل ما الشيوعيين ايه تخشوا معانا بدل ما مكاننا في اليونان وخشوا مكاننا في مصر وخشوا في مكاننا في الهند وخشوا اي حته هينسحب منها ومش هيعرف يغطيها اقول له ايه الجاي بتفهم خدع يعني خلاص ما هو مش عايز يسمعه بس لو سمع شو عايز خدع على طول. تركيا مشكلتها بقى ايه ها في ولا ناس بريطانيا اقتصاديا بتقع. امريكا تخيل من الحرب العالميه الاولى نهايه الحرب العالميه الثانيه لم تدخل طرف في اي حرب، وبريطانيا كانت حرب في طرف الحروب لمده 45 سنه صدم كله دمر كله. مين القوى اللي مستفيده اقتصاديا بتوزع سلاح كل الناس وهي ما تضربش؟ امريكا. فحصل طفره علميه وحصل طفره عسكريه كل حاجه بقت عند الامريكان. وهي الكلام شايفها هي جزء من نسيج الحضاره الاوروبا المسيحيه اللي هي ضد الشيوعيه وضد النسيج الراسمالي العالمي، يعني احنا اولاد عم يعني ما حصلش حاجه خلاص. في جيبك مصر في جيبك ولا في جيبي يا راجل احنا هنتكلم في مصر برضه. فالشاهد ان الموضوع كان ايه في بيته. على العجيب امريكا بدات سياسه امريكا بقى تتغير، هي شبه بريطانيا عقلين الامريكان اللي هو ايه هم براجماتيين لاقصى درجه لاقصى درجه. يعني بريطانيا وهي في الحرب العالميه الاولى بتفكر كل مسائل حرب السلام ما بعده سلام بيقول لك ايه احنا لازم نشيل خلافه عربيه مركزها مكه. ده مين فضيلتك اسمه ايه ده لويد جورج ده مين رئيس الوزراء البريطاني؟ احنا لازم عايزين خلافه ربنا مش هيرضى عنا لو جبت كده. فضلتك الصفحه مقطوعه يا ابني انت جورج وقع في ايده كتاب فقه مالكي ده ولا ايه؟ ايه ده ازاي؟ البريطاني اذكى جدا يقول لك بص احنا دلوقتي هو مين الخليفه؟ تركي. دلوقتي لو اعلن الجهاد هيحدد ضدنا مين؟ يا عم الاسلام كله. طب احنا محتلين فين العالم الاسلامي؟ بريطانيا ايه ده؟ مصر تبع الخليفه العثماني. طب ايه تبع الخليفه بريطانيا تبع الخليفه العثماني يخرب بيته هو هيعمل الجهاد ده كله هيحاربونا؟ قال لك لا احنا نقضي خلافه عربيه حلوه. ايه العرب ساعتها كان من شغل التسرب المفاهيم ضعف المفاهيم الاسلاميه وتسرب المفاهيم القوميه من قبل الاستعمار تصوروا انهم قوميه يجب ان تنفصل في ارض واحده. الانجليز الحمد لله فاهم في الاناء خليفه ادي له خلافه نزل له اثنين اسمه ايه ده موت عايزين بسرعه. قال لك طب هي مكه اقدس ولا اسطنبول؟ مكه. يعني احنا عملنا خلافه عربيه دلوقتي تبعنا ما هو احنا عينوه. انت عارف مين خليفه ساعتها كمان؟ الشريف حسين. او بن سعود لما اظهر قوه بقى اكتر منه بعد كده قال لك خلاص نعمل له خلافه فصلوا خلافه بس حاجه ايه تكون ايه على ذوقك برضه. فين الخلافه تخش فيها؟ مصر والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين لليهود برضه كانت محجوزه على فكره. قال لك ما هنودي اليهود فين؟ قبلهم في شارع تلمهم يا ابني حطهم هنا. قال لك واحنا خلال 5 سنين هم هيفهموا العرب ان احنا في قوميه زيهم واحنا مش مفيش خلاف ولو متخلين على القدس ندوله. ليه؟ قال لك من قوه امريكيه وبريطانيه يحموا القدس. هم والله على فكره هم بيفكروا بالعقليه دي يا اخوانا يعني هذه الفكره. هو من يصنع لهم السلاح في اخر اقوى سفينه كنا قلنا عليها عثمان الاول كان اقوى دراجتين في العالم في وقتها كانوا بيصنعوا ليه قبل الحرب العالميه الاولى ليه الخليفه فين؟ في بريطانيا. بريطانيا اللي بيعملوا بنفسهم وحصل تشوه يعني هو بقى تشوه عشان كده الصحوه الاسلاميه والتي نشات من ديار العرب في ديار العرب من الشيخ محمد عبده رشيد رضا حسن البنا سيد قطب لا قد الافغاني ادرك المرض محمد عبده ادرك المرض وفرض حلول وحلول تتعلق بالمفاهيم. جمال الدين الافغاني قال الحل السياسي ذهب للخليفه قال تذهب بجيوش كذا تسحب مركز الخلافه من اسطنبول تاتي بيت العراق تسد الابواب والشبابيك التي تاتي لك بها تاتي لك منها رياح التغريب من اوروبا. يعني هو حل وكانه هي فقط قضيه غموض استراتيجي عسكري ولكن محمد عبده ادرك ان هناك خلل تربيه مفاهيم. ففي تربيه ان رشيد رضا تجاوز محمد عبده قال حتى نعود اصلا ندرس الاسلام هذه الكتب التي بين ايدينا اين هو الاسلام المصفى من الحركه السلفيه. هو يعتبر محمد رشيد رضا من ابو السلفيه المعاصره اللي هو حركه نخل التراث. لا يجب ان ننظر مره اخرى في الاسلام هل هو هذا هو الاسلام الذي اتى به محمد صلى الله عليه وسلم وارسلت به الرسل ام هو اسلام تم تشويهه الى درجه كبيره. ده السؤال المحوري محمد رشيد رضا. ياتي بعده حسن البنا الحركه بهذه المفاهيم حتى اذا عرف نفسه حركه الاخوان المسلمين بعد انهيار الخلافه 28 انهيار الخلافه حركه 23 24 يقول نحن حركه سلفيه. يقصد ماذا؟ يعني يقول نحن لسنا اصحاب حل لحظه. نحن اصحاب حل جذري. نحن نريد النظر مره اخرى في الديانه التي ورثها الناس. هذا مقصود حركه سلفيه. ياتي الشيخ الاستاذ سيد قطب والشيخ الاثنين ينفعوا برضه يجي يتكلم عن العقيده. يقول حتى اصلا ان تصور المسلمين عن الاسلام وعن الرب. يعني هو كتاب متنصر اسلامي هو يتكلم اول اكبر تصنيف الوهيه عبوديه. طب المشاكل التي احياها الناس يقول لا كل هذه المشاكل عرض من المرض عرض. ولكن هم اصلا حدث كان في حد رافع مقوله عن معطاء الاسكندري يقول ايه من دلك على الله فقد نصح. هو يريد ان يعود به مره اخرى الى اعاده النظر في تصورات الاسلام. يعني يبدو ان المتصورات انا في رأي الشخص انا تصورات مصطفى كمال اتاتورك والخليفه في وقته وملك مصر في وقته وسعد زغلول وهو يفاوض الاسلام كل هؤلاء انا لا اقول مسلمين او غير مسلمين انا اقول ان تصوراتهم عن الاسلام تشوهت بشكل غير عادي حتى انا اتهمهم على الاسلام. لا اقول انهم كفار لا انا لا اقول هذا لكن اقول ان فهمه اذا وضع على الاسلام الصحيح لا يكاد يلتئم عليه يلتئم بضع او اجزاء صغيره ما على الاسلام الحق. هذا ما اقول. هذه المشكله وهذه المشكله التي حتى الان يعمل عليها الحركات الاسلاميه. ما هي؟ وكان الاسلام رجل كان يحمل بطاقات فيها الاسلام مرتب شعب الايمان الشعب الايمان دي تشمل الاسلام كله خلاص هي مرتبه بالاهميه وفيها كل الشعب. فتم اسقاط في فخ فلما وقعت البطاقات فاتى بعض الناس ومسك البطاقه وقال ايه وجدت لكم ما تبحثون عنه هو الاسلام. ممكن دي تكون فيها الذكرى فتنشأ حركة صوفية من بعد الاستعمار أو إبدال التشوه تقول أنه يجب أن تظل في ذكر مع الله عز وجل حتى إيه؟ تلقى بالله عز وجل. هذا هو الإسلام؟ هي بطاقة من بطاقات الإسلام لكن أين الإسلام؟ منهم من رأى أن الجهاد هو الإسلام ومنهم من رأى أن التعليم ومنهم البطاقات. كل وجود الحركة الإسلامية قد تستطيع أن تؤرخ لها وبصدق من الشيخ حسن البنا تجميع البطاقات. البنا وعندما يسأل عن الإسلام يقول لا الإسلام يقولوا له إيه؟ لا الإسلام لا الإسلام ملوش دعوة بالحكم الخلافة لسه على وشك النهار على وشك وقت النظام السياسي يقول الإسلام دين ودولة مصحف وسيف. كان غريب جدا كلام البنا في هذا الوقت. بعد كده يقول إيه؟ يقولوا له في حركة اليهود وبتاع ممكن الحركة السنية تجابها بالقومية العربية. يقول لا المعركة هناك في فلسطين معركة جهاد. يعني لم والشيخ مثلا البنا عندما قتل وأغلقت مصانع الإخوان المسلمين كان ميزانية أصول الإخوان المسلمين عند 47 بعد مقتل البنا 60 مليون. يعني هو من 28 بدأ مجهود 47 60 مليون في هذا الوقت. يعني فهو أدرك أن الإسلام له طبيعة. ما الذي أخطأ فيه البنا وهو أشار لي يعني هو أدرك الخلل ولكن القطر رحمه الله لا إيه لا مش العجل. هو كان الرجل يعني يسابق زمان. كان اصل لو وضعت نفسه في مكانك الخلافه انهارت من 4 سنوات. يعني انا مش عارف والله الناس دي يكفي فيهم فقط انهم كانوا يعملون في ظرف يعني تخيل انت ماشي رايح جاي تعلم ان الانجليز يحكمونك وكيف الاصل حاجه يعني وضع المناهج وانت وضع نفسي صعب جدا اللي هو مستوى التصور وتعامل مع المسلمين ان فقط المسلمون لو اعادوا تكميل هذه البطاقات وهم المسلمون بهذا التصورات القائمة يعني التي نشأوا عليها سوف يقومون بما قام به المسلمون الاوائل. الملحوظه التي ادركها الحب ان يجب ان يعاد النظر في تصورات الناس التي سوف تحمل البطاقات. تصوراتهم اصلا النظر في الاعتقاد ابتداء. كيف يرون العالم؟ كيف يرون انفسهم؟ وكيف يرون تكاليف الله عز وجل؟ وكيف يرون رسالتهم الى الناس؟ الجانب بتاع التصورات بتاع الشخصيات. وهكذا تجد من اضاف الى هذا مثلا تجد مجد النبي يتكلم عن مشي تصليح التصورات هذا هل كان؟ هناك بعض الحركات الاسلاميه في السنوات قالت نعم تصور فقط. طب يعني هذا التصور لا يتحول الى اي حركات اجتماعيه او اي دفع لغير المسلمين على الارض اللي جابه نعم. احنا لو صححنا تصوراتنا او ان احنا استكملنا البنيه الشرعيه المصفاه من التشوهات خلاص هي دي المهمه تمت. لا هي المهمه تبدا من هنا بعد التصفيه تبدا بالعمل. خلاص مالك بالنبي اشار الى هذا اللي هو ايه شبكه العلاقات الاجتماعيه كيف تستعيد الامه بنيتها الاجتماعيه القائمه على المحتوى المخلى او المصفى. كل هذه اضافات في الطريق حتى تستكمل ماذا تجميع البطاقات وتفعيل البطاقات وتصور الناس التي تحمل هذه البطاقات. كل هذا ايه مجموع ان هو انصرف عن شبكه العلاقات الاجتماعيه اكثر هو عمل شبكه يعني لغايه دلوقتي ما حدش عايز يعمل الله رضي الله عنه. لا هو مش انا شوف يعني فكرة ايه الرجل ابن عصري يعني ايه هو جمع هو انت عارف عامل زي ايه انت معرض لخطر فانت جمعت كل الناس اللي معاك. اول ما بدات الناس تهاجمك في وقت ان واحد بيبكي واحد بيجي ايه ده وانتوا مش ايه ده انا جمعتكم كده ومش بصور ان فيكم عيال قوي كده يعني هو تصور انه المسلمون دائما أن قضية التصورات هذه قضية لم تكن مطروحة لم يكن يدرك أن الخلل وصل إلى هذا التصور. هو لم يكن يدرك هذا. هذا أتى على لساني قبل مختلف. أنا بس في حتة دائما وقع عندي موضوع الأزهر فين أولا كبنية اجتماعية وفين تأثيره كعلماء يعني في الوقت اللي هم تأثروا فيه أو سحبوا العالمية من علي عبد الرازق نفس الوقت كانوا بينكروا على سيد قطب وعلى اي حد بيتكلم في ان في خلل في التصور اصلا كانوا بينكروا عليه ده يعني هل هم كانوا وقعوا في نفس الخطا اللي وقع فيه حسن البنا ولو وقعوا فيه طب ما كده البنيه الاجتماعيه الاسلاميه نفسها كلها وقعت يعني سقطت كده في نفس الفحل. احنا اول قدامنا البنيه هتطول بس هتطول عمال تحط قطره وتبلع في نص ساعة طيبة بس فين الطيبة؟ أنا فيها عندي ربع ساعة هنا نص ساعة وأنا مبسوط. لا هو ربع ساعة. طيب هو الكلام جرنا إلى مصر. إلى مصر. ما يلزمني في مصر؟ ما يلزمني في مصر؟ رغم إن مصر يعني مصر أم الدنيا أن مصر النموذج الذي حدث في مصر نموذج نادر بعض الشيء. يعني الهند أتى عليها الاستعمار ولم تحدث يعني إفساد. كيف فسدت الهند؟ فسد خلل في تشوه التصورات للإسلام زي الدين الإلهي والعجمة عجمة الجنون وتسرب بعض أشياء من ديانات قديمة من التصوف الغالي في الهند دائما تصوف العجم فيه كفر صريح العجم. ليه؟ لان التصوف كان التصوف نفسه التصوف موجود في معظم الديانات اصلا ومعظم الملل في تصوف فلسفي اصلا في تصوف هندي قديم وثني. فاختلاط الديانه الاسلاميه مع الديانات القديمه افسد التصور الاسلامي بدون استعمار. حتى اذا اتى الاستعمار صار الاسلام نفسه بحاجه الى بعث جديد مره اخرى. هذا ما انشاته مثلا مدرسه زي ديوبند مثلا في الهند الحركه السلفيه الحديثيه في الهند هم احناف وصوفيه وسلفيه في نفس الوقت. هذا انشا حركه اسلاميه قويه في التاريخ المعاصر هناك في الهند حركه المقاومه التي على راسها ابو العلاء الودودي وشيوخه وتلاميذه. خلاص الحاله في مصر حاله مختلفه بعض الشيء ان التحديث حدث على البنيه اولا. يعني محمد علي ادرك ان هناك خلل في وقت مباشر من وقت مبكر لكن المشكلة ان هو لما اجاب على اصبح اراد ان يصلح الامر افسده من حيث اراد ان يصلحه. كيف؟ قال لك شوف احنا مش الفرنسيين هم اللي جه احتلوا المنطقه بس طردناهم بسرعه، احنا نجيب النظم، احنا عايزين نعمل جيش. وساعتها فرنسا على فكره كانت يعتبر من اقوى الجيوش على الارض، كانت مع الزباهه في اوروبا يعني. فهو بدا هذا هو هنا تلتقط بدء الخلل، بدء نسيان نسيان ان الاسلام له بنيه مخالفه عن جميع البنى على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. نجد محمد علي ينشئ بنيه جديده في التعليم. ابن اسماعيل باشا محمد علي بالسلام يضرب محمد علي ما عملش قانون ولا دستور. كان مقضيها ايه دكتاتوريه. حلو؟ طب اين حكم الشيوخ او القضاه؟ لا تم تهميشه بعد محمد علي لكن لم يتم الغائه. اسماعيل باشا قننه. اتى بالبنيه استكمل ما بداه محمد علي. يعني بنيه البنوك. البنوك يعني بنيه اقتصاديه والبنيه التعليميه. محمد علي اشتغل في البنيه التعليميه والبنيه العسكريه والبنيه السياسيه. اسماعيل باشا بدا في البنيه الاقتصاديه و اسمه ايه ده؟ والبنيه الاجتماعيه او البنيه القانونيه. تم تغيير حاد جدا في البنيه القانونيه. اولاد اسماعيل مش اولاد اسماعيل، اولاد اسماعيل شخصيا كان خلاص ورثوا كل الخلل الذي تراكم في هذا حتى اذا اخر استعمار. قال لك والله ما انا عايز انا مش عايز اقول لك حاجات كتير، ده بس احنا بس هنجيب شعر على جنب ولبسه ضريبه بس صوره عشان الكاميرا اللقطه. كان خلاص الصوره اكتملت، تشويه الصوره على يد حاكم مسلم. لكن مشكله حاكم مسلم ده انه كان تصوره عن الاسلام شيء. محمد علي لما يرى ان قتل المماليك هو ما سيوطد له الحكم في مصر، طب واللي قتلهم دول مسلمين ولا مش مسلمين؟ والناس تعرف بس ان هو جمعهم في القلعه وقال لهم اكلكم كشري بعد كده ضربوا. لا ما حصلش. لا ده هو قتل اكثر من 10,000 مملوكي، قتلهم في بيوتي وقتل النساء واخذ احيانا النساء بسبعين واخذ اموالهم من بيوتي. يعني ايه؟ لا ده هو مش كان حاكم ده ولا كبسه امن دوله يعني 10,000. طب المماليك دول ضد المماليك دول كانوا بيحكموا الاسلام والمسلمين. اه هم غشوا ومستبدين لكن بما يستبح عن دماء المسلمين. يعني محمد علي بدا يكسر كل الروابط المتبقيه حتى التي تحفظ الاسلام كبنيه. انا بس في مشكله عندي ان انا ما حسيتش ان في اي اطلاق. هي المشكله ان احنا ما حسيناش. لا اللي انا اقصده ان ان ان البنيه الاجتماعيه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي الاسلاميه دي اللي هي غير الاسلاميه اللي هي كانت في مصر قبل محمد علي. انا ما بقولش ان دي بنيه اسلاميه، انا بقول دي بنيه اصابها تشوه عادي جدا لكن كانت تحتفظ مزارق والدليل صمود المماليك وعمل صمود المجتمع المصري بعد تحديثات محمد علي بني الانجليز. يعني المماليك كانوا ديكتاتورين ومستبدين وعندهم جهل بالاسلام وعندهم استبداد سياسي، ولكن لم يكن طغيانهم على البنى الاجتماعيه والقانونيه والسياسيه والتعليميه بنفس الضرر الذي اصاب مصر بعد التجريف الذي احدثه محمد علي واولاده. ومن ثم اتى الانجليز فلم يبنوا مجتمع اصلا. يعني مش لاقي مجتمع مسلم جاهل. ده حدث في افغانستان. بص يعني لغايه دلوقتي افغانستان اكنهم لغايه دلوقتي الامريكان بيهاجموا المماليك في مصر. مثلا المماليك معاهم ار بي جي. يعني الافغان لم ينشئ الافغان منذ العصر العباسي الثاني مصنع ولا طياره واحده ولا بنيت مثلا مدارس تعليميه نظاميه. ما حصلش. دي ايام الملوك ظاهر شاه مثلا امان الله وكده. كان في حاجه كده بس ايه؟ حاجه بسيطه جدا والباقي المجتمع كله تقليدي جاهل جدا بالمصطلح المعاصر لكن ما زالت الروابط الاجتماعيه قائمه هي هي. ده اللي ما ادركوش معظم حكام المسلمين وهم بيحدثوا مجتمعات. هو عايز يعمل مجتمع اوروبي زي البرلمان. عارف لما يجي واحد ايه وانت ماشي لما يضربك وراكب موتوسيكل، انت عايز تجيب موتوسيكل زي اللي ضربك عليه. بالرغم من عدم تفكيرك في ان موضوع الضرب على قفا ده حرام. يعني انت عايز تجيب موتوسيكل عشان تضرب واحد على قفا. احنا عملنا كده اللي هو ايه؟ يقول لك ايه ده؟ هم الفرنسيين لما جو حكموا مصر عشان كان عندهم نظام كويس وجيش كويس. انا عندي جيش كويس ونظام كويس ليه؟ عشان اتحكم في مصر زي ما هم كانوا بيتحكموا في الدول الثانيه. يعني محمد علي اسماعيل باشا في الوثائق التي وردت الينا كان من اجمع اكبر تجمعات تيموثي ميتشل في كتاب استعمار مصر. تجد اسماعيل باشا المستشارين بتوعته ايه؟ اجانب. ولما دخلوا مصر عايزين يقول لك احنا عايزين افضل طريقه للسيطره على المصريين هي كذا كذا كذا. يصدر قرار هو حاكم مصر يقول لك ممنوع اي حد ينتقل من قريه لقريه عشان ده بيبوظ الانتاج الزراعي بتاعه. ايه ده انت بتتعامل ليه معاهم كده؟ يعني انجليز بقى ايه الجديد لما يقول الانجليز جوه؟ ما انت كنت مستعبد من هنا وهو مستعبد هنا، وده بس كان اسمه اسماعيل والتاني اسمه اسماعيل. يعني القصد ان هو مش خلاص. انا بس كنت عايز اتاكد من نقطه معينه، ان اصلا المجتمع نفسه يعني ان البنيه المجتمعيه الاسلاميه هي اصلا قادره على ان هي تنتفض ضد حاجه زي كده، يعني صحيح تغيير للمجتمع نفسه المجتمع يقوم يواجهها. ما هي بقى بص بقى المشكله في ان البنيه الاجتماعيه دي حاجه ما تتمسكش، دي حاجه وهي بتتغير. عايز يقول لك ايه؟ عايز تسلق ضفدعه من غير ما تخليها، يعني انت هي ضفدعه عايز تسلقها من غير ما تربطها في الميه، فيقول لك لو جبت ميه بتغلي وحطيت فيها ضفدعه هتضرب. يقول لك انت عامل ضفدعه في ميه فاكره، يعني شغل عليها النار بالراحه، هي تسلق من غير ما تضرب، يعني هي مش هتدرك التغير التدريجي في درجه الحراره. يعني ايه مثلا؟ في واحد يقول لك ايه؟ محمد قطب له قبسات من الرسول، كتاب ليه قبسات من الرسول، وكتاب اسمه معركة بيقول لك ايه؟ بيقول كيف حدث مثلا، يعني مثلا ايامنا مع عبد الناصر، ايام جمال عبد الناصر، هل اي صورة او اي فيلم او اي فيديو لشوارع مصر القاهرة بالذات تلاقي انسان لابسه ايه؟ طب هو اصلا ايام الملك كانوا لابسين ايه؟ براءة. طيب هو ازاي حدث ده؟ هو تم التغيير ده تدريجي، يعني حتى البراءة عم غير وصلنا لمرحلة البرع اللي كانت الناس لابسها ديانة ولا تقليد؟ فالتقليد يمكن انا اقول لك يا راجل احنا في ثورة وخلاص والدنيا تقدمت وبتاع، لكن لو ديانة ظهر شاه اخر ملك افغانستان قاعد حاكمهم هم الناس وهو بيحكم تلاقي كابل بس والناس كلها في المعركة، جه قال لهم ايه؟ عايز يبقى زي اوروبا خلاص؟ راح طلع قرار زي مصطفى كمال اتاتورك ان الحجاب ممنوع. انتفضت الحجاب ساعتها اتقتل فيها 100,000 طلعوه بره افغانستان 100,000 واحد قتل. ده هو كان عايز ايه؟ النقاب بس يعني شوفوا الشغل كشفوا عليه. لا والله رجاله ما شاء الله، يعني الفكره في ايه؟ ان هو لم يدرك هنا ان التغيير بيحدث. يعني انا مثلا سالت والدتي اتحجبت بعد ما خلفتني يعني، او قبل ما تخلفني انا بشويه، يعني كانت مخلفه 2 وانا الثاني. فبسال ماما يا طب انت كنت بتلبسي ايه زمان؟ يعني والدتي انا من الصعيد ومركز من مركز الصعيد، فبيلبسوا حاجه اللي هي زي لبس اللي هو ايه؟ العباء وهم طالعين الشقه. اه الشقه طحطه وجرجر اسمها، بس هناك اسمها الشقه لان الصعايده بيقولوا عقاب الدين. طيب وانتوا رايحين مدرسه يا عبد الناصر كنتوا بتلبسوا ايه؟ تقولي كنا بنلبس قط وجيبه. هو قالت لا احنا واحنا يعني عيب تمشي وسط البلد ده، يعني هو المعيار العيب والصح ده ايه؟ يقول لك انا اصل رايح المدرسه. ايه المعيار ده؟ هي راحه المدرسه. طب ليه راحه المدرسه وناس يعلمها في البيت؟ يعني ايه اللي حصل؟ ايه الجديد على البنيه العقليه؟ ايه الجديد؟ طب اقول لها طب السؤال بقى اللي اثار ذهني بقى، طب يا ماما انت كنت بتصلي؟ اه طبعا كلنا بنصلي من احنا صغيرين، وبابا بيقرا القران على طول وبيصلي على طول وبتاع. طيب كنتوا بتصلوا وانتوا لابسين ايه بقى؟ قالت لي برضه الجيبه. الله ايه الكلام؟ وقال لي المذهب اللي كان نزل في الصعيد وقال لها اجماع الفقهاء ان المراه لا يحل لها ان تكشف من اي حاجه في الصلاه، لو كشف اي حاجه خلاص الصلاه بطل. هو بقى فين المذهب الفقهي اللي نزل ساعتها؟ يبدو انه حصل تجريف غير عادي في المفاهيم الاسلاميه والعلوم الاسلاميه والتعليم. طب هو التعليم ده كان قبل كده مين اللي جايبه؟ ترجع تلاقي ان جد جدهم كانت مش ممكن تكون فتاه وصلت لهذا السن الا وعدت على الكتاب، والا علمت القدر الادنى من احكام الاسلام. المشكله ان في جيل بعد كده توقف التعليم بس اكتسبوا، هو ده اللي محمد قطب في الكتاب، ان اكتسبوا تقليدا وسلوكا دون معيار عقل. فلما جاء بعد كده الجيل ده كان يستحي من شيء اللي بعد كده فعادي هم اعتقدوا على عمرهم او لسه اخلاقهم زي ما هي. ده كتير امهاتنا يقولوا كده، يقول الناس زمان كانوا قالعين كده وسلوكاتهم احسن من دلوقتي. صحيح. ايه السبب؟ ان هم الاول القشره بس اللي هي اتغيرت، بس كان لسه التقاليد الموروثه اللي هي من اصل دياني موجوده. الجيل اللي بعدهم